هذه أحاديث ذكرها الحافظ في بلوغ المرام فيما يتعلق بالكفن، وقد سبق بيان ذلك، لكن الحديث التي ذكرها في هذا اليوم منها أن الإنسان ينبغي له إذا كفن أخاه أن يحسن كفنه. وإحسان الكفن له معنى، المعنى الأول أن يختار أحسن ما يكون، وهو الأبيض النظيف أو الجديد، والثاني أن يكفنه على الوجه المشروع، وقد سبق بيان ذلك. أما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين والثلاثة في ثوب واحد في شهداء أحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. أحد جبل معروف في شماله المدينة، وهو حصل فيه وقعة اشتبك فيها المسلمون والكفار، وكانت الدولة والغلبة في أول الأمر للمسلمين حتى أن الكفار ولوا الأدبار وذهبوا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن ترتيبه في الجهاد قد جعل 50 رجلا على جبل من أجل أن يحموا ظهور المسلمين عن الكفار، وقال لهم لا تبرحوا عن مكانكم ولا تنزلوا، ابقوا فيه سواء كانت الدائرة لنا أو علينا. ولما انكشف المشركون وولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم، نزل بعضهم ليجمع الغنائم مع المسلمين يساعدهم عليها، فذكرهم نبيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا عن مكانه، لكنهم أصروا على النزول فنزلوا. فلما تخلى الجبل عنهم من وراء المسلمين كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم، وحصل ما حصل من الهزيمة، واستشهد من المسلمين في ذلك اليوم 70 رجلا من نحو 300 رجل أو 600 رجل، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، وحصل من البلاء ما لا يتصوره الإنسان الآن. والمسلمون قد أثخن فيهم الجراح وتعب، والشهداء 70 رجلا، فشق عليهم أن يجمعوا لكل إنسان كفنا وأن يحفروا لكل إنسان قبرا، فصاروا يجمعون الاثنين والثلاثة في لفافة واحدة وعليهم ثيابهم، ثم يضعونهم في قبر واحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا أكثرهم قرآنا فيقدمونه، يجعلونه الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم يغسلوا ولم ولم يصلى عليه، لأن تغسيلهم يوجب أن تزول دماؤهم، ودماؤهم الأفضل أن تبقى عليهم، وقال بعض العلماء يجب أن تبقى عليهم لأن دماؤهم طاهر، وهم إذا بعثوا يوم القيامة يبعثون وجروحهم تنزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلذلك لم توصل ثيابهم ولا أبدانهم. ولم يصلى عليهم لأن الصلاة شفاعة، شفاعة للميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالمصلون على الجنازة شفعاء لها عند الله عز وجل، يدعون لها يسألون الله لها الرحمة. وهؤلاء الشهداء رضي الله عنهم قد كفر الله عنهم كل شيء إلا الدين، فلا يحتاجون إلى شفاعة. ولهذا إذا صلى على الميت وعليه دين وقبل الله تبارك وتعالى دعاء المصلين له فإن الدين لا يقضى ولا تنفع فيه الصلاة على الجنازة حتى يقضى الدين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على الأموات إذا كان عليهم ديون ليس لها وفاء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن الشهيد لا يصلى عليه وأنه يدفن في مصرعه، لأن شهداء أحد دفنوا في مكان استشهاده، حتى إن بعضهم نقل إلى المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى مضاجعه. ومنها أنه إذا كثر الموتى وشق إفراد كل ميت بقبر أنهم يجمعون في قبر واحد. ومنها أنه يقدم الأكثر قرآنا، ومنها فضيلة قراءة القرآن وأن قارئ القرآن له فضيلة ومزية على غيره. ومنها أن الشهداء يدفنون في ثيابهم ويلف عليهم خرقة واحدة تجمع الاثنين والثلاثة. فإذا قال قائل من هو الشهيد؟ قلنا إن الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الشهيد. وأما من قاتل لأنه شجاع أو قاتل حمية أو قاتل رياء فليس من الشهداء. وكذلك من قاتل انتقاما من العدو لا لتكون كلمة الله العليا فليس شهيدا إذا قتل. وكذلك من قاتل لتحرير وطني لا من أجل أنه وطن إسلامي ليقيم عليه دين الإسلام فإنه ليس في سبيل الله. ولهذا يجب علينا أن نحمي ألسنتنا من إطلاق شيء لا يثبت شرعا، بحيث نقول فلان قتل في هذه المعركة فهو شهيد. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب لا يقال فلان شهيد. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك، الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام حديثين يدلان على ما سبقت الإشارة إليه من أن الرجل يجوز أن يغسل امرأته، والمرأة كذلك يجوز أن تغسل زوجها. أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل، إلا من كان دون 7 سنين فلا بأس أن يغسل، يغسله الرجل أو المرأة. فإذا ماتت امرأة ولا هبل، وليس هناك نساء فإنه لا يجوز أن يغسلها. ابنها لا يغسلها، أبوها لا يغسلها، أخوها لا يغسلها، عمها، كل هؤلاء لا يغسلونها، ولكن يغسلها امرأة إن كان، وإلا يممت. وقال بعض العلماء إذا كان من محارمها فإنه يصب عليها الماء بلا مس. أما الزوجان فلا بأس أن يغسل أحدهما الآخر. ثم ذكر حديثين آخرين في الإنسان الذي أقيم عليه الحد، هل يصلي عليه أو لا، وذلك في قصة الغامدية رضي الله عنها التي زنت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجم، لأن الزاني إذا كان قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة، يوقف ويأتي الناس حوله ويأخذون حصى لا صغيرة ولا كبيرة فيضربونه حتى يموت، ولا يتقصدون المقاتل، لأنهم لو تقصدوا المقاتل لهلك بأول حجر يضربه، لكن يقصدون الظهر، الصدر، الأشياء التي لا يموت بها سريعا، وذلك من أجل أن يذوق ألم الحجارة كما ذاق لذة الزنا المحرم. هذه المرأة رضي الله عنها زنت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجم فرجمت، ثم أمر أن يصلى عليها فصلي عليها، فدل ذلك على أن الإنسان المقتول بحد يصلى عليه، وكذلك المقتول بقصاص، يعني لو أن أحدا قتل شخصا عمدا وتمت شروط القصاص واقتيد منه فإن المقتول بالقصاص يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما من قتل لكفره فإنه لا يصلى عليه، لأن الكافر لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة، ومن دعا للكافر بالمغفرة أو الرحمة فقد خرج بهذا عن سبيل النبي والمؤمنين، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأي إنسان يترحم على كافر أو يستغفر له فإن عليه أن يتوب إلى الله، لأنه خرج في هذه المسألة خرج عن سبيل النبي والمؤمنين، فعليه أن يتوب إلى ربه ويؤوب إلى رشده، لأن الكافر مهما دعوت له فإن الله لن يغفر له أبدا، مهما عمل من خير، لو فرض أن كافرا كان يصلح الطرق ويعمر الأربطة وينفع المسلمين فإن عمله غير مقبول، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكيف إذا كان عمله من أجل الدعوة إلى النصرانية إما بالقول وإما بالفعل، لأن بعض الكفار يكون عنده فعل خير للأرامل والفقراء وما أشبه ذلك، لكن لمن؟ لأرامل الكفار، لفقراء الكفار، لا ينفع المسلمين بشيء وإنما ينفع الكفار. هذا يدعو للنصرانية لأنه يريد أن يبقى هؤلاء على نصرانيتهم، حيث إن الذي أحسن إليهم نصراني. كذلك أيضا ربما يفتح هذه المسائل العامة والإحسان العام في بلاد المسلمين الفقيرة من أجل أن يحول أبناء المسلمين إلى نصارى، ما هو لرحمة المؤمنين؟ لا يمكن لأي كافر أن يبذل إحسانا للمسلمين وقصده رحمة المسلمين أبدا، لأن الله بيّن أن الكفار أعداء، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال تعالى فإن الله عدو للكافرين. لا يمكن أيها الإخوة أن يعمل كافر إحسانا ولو في بلاد الإسلام يريد به الخير أبدا، إنما يريد أن يقول الناس هذه مثلا هذا رجل أو امرأة نصراني يحسن للناس، يرحم الضعفاء ويعين الفقراء وما أشبه ذلك، دعوة للنصرانية. لكن أحيانا تكون دعوة واضحة وأحيانا دعوة مبطنة، وليس هذا للخير أبدا. فهؤلاء النصارى أو اليهود أو المشركون لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يترحم عليه، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر من هذا الذنب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف البشر جاهاً عند الله سأل الله تعالى أن يستغفر لأمه، قال يا ربي إذن لي أستغفر لأمه، قال الله لا، لا تستغفر لأمه. لماذا؟ لأنها ماتت على الكفر، لا تستغفر. فسأل الله أن يأذن له أن يزور قبرها، فزار قبرها لكن ما دعا له، وهي أم الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف عاد غيره من الكفار؟ كذلك أيضا الرجل الذي لا يصلي، لو مات رجل وهو لا يصلي قلنا هذا كافر، مات على الكفر، فلا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. ويحرم على أهله إذا كانوا يعلمون أنه مات وهو لا يصلي، يحرم عليهم أن يغسلوه أو يكفنوه أو يصلوا عليه. وإذا جاءوا به لمساجد المسلمين فقد خانوا المسلمين، أن يقدموا إليهم رجلا كافرا يصلون عليه. لكن ماذا يصنعون به؟ يصنع به أن يخرج به خارج البلد في محل بعيد عن العمران وعن الإحياء، ويحفر له حفرة، ما هو قبر لأنه ليس له كرامة، يحفر له حفرة ويرمس فيها بثيابه، ولا يدعى له بالرحمة لأنه مات كافرا، نسأل الله العافية. أما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص. أنواع من أمشاط الحديد قتل نفسه بها، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قاتل نفسه، وقاتل نفسه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقاتل نفسه وهو مؤمن يدخل في الآية، يعني قتل مؤمنا متعمدا، فيكون جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، أخبر أن الذي يقتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. إذا قتل نفسه بحديدة فهي بيده في نار جهنم يجأ بها بطنه خالدا مخلدا. إذا قتل نفسه بسم أعطي سما يوم القيامة في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا. إذا قتل نفسه بالتردي من جبل، يعني رمى نفسه من جبل أو من جدار، فإنه كذلك يهيأ له في نار جهنم جدار يقوم عليه فيطرح نفسه خالدا مخلدا. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هؤلاء أولئك الذين ينتحرون في بلاد اليهود، يحمل معه متفجرات يجعلها على نفسه ثم يفجرها بنفسه وهو يعلم علم اليقين أنه سيموت، هذا قاتل نفسه لا شك. والله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم، أمرنا بالجهاد وقال لا تقتلوا أنفسكم، وهؤلاء قتلوا أنفسهم. فيدخلون بالحديث أنهم يعذبون في نار جهنم خالدين فيها مخلدين والعياذ بالله. وأي فائدة تحصل للإنسان؟ الإنسان مسلم يجب أن يحمي نفسه من الهلاك، يجب أن يبقى مع إخوانه لا أن يتلف نفسه. هذا إذا لم يترتب على ذلك ضرر، فكيف إذا ترتب على هذا ضرر كما هو الواقع الآن؟ إذا حصل مثل هذه التفجيرات ترتب على هذا أضرار عظيمة مادية ومعنوية ونفسية كما تسمعون في الإذاعات. فهذا العمل عمل والعياذ بالله محرم، بل من كبائر الذنوب. قد يقولون إننا نريد الانتقام من هؤلاء المجرمين اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. نقول ليس الانتقام بما حرم الله عليك، انتقم منهم بغير ما حرم الله عليك. ثم الانتقام أيضا انظر ماذا يترتب على الانتقام من المصالح وماذا يترتب عليه من المفاسد. حكم الشرع والعقل قبل أن تحكم العاطفة. يقولون إن البراء بن مالك رضي الله عنه أخو أنس بن مالك في غزوة اليمامة لما حاصروا حديقة مسيلمة الكذاب وعجزوا أن يدخلوها والباب مغلق، قال لهم احملوني من وراء الجدار وألقوني بينهم أفتح لكم الباب. ففعلوا، فرموه من وراء الجدار وفتح الباب. قالوا هذا الرجل رمى نفسه بين أيدي الكفار وهو واحد وهم جماعة، لكن هل هذا الرجل أيقن 100% أنه سيهلك؟ أجيب لا، ولذلك ما هلك. فتح الباب للصحابة ودخلوا الحديقة وقتلوا مسيلمة. ففرق بين شيء فيه احتمال البقاء وشيء فيه يقين الهلاك، بينهما فرق عظيم. فعلى كل حال قاتل النفس لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قاتل نفسه. لكن هل يصلي عليه، هل صلى عليه الصحابة؟ نعم صلوا عليه، لأنه ليس كافرا، قاتل النفس ليس نفسه ليس كافرا فيصلى عليه. فإذا قال الإنسان في وقتنا الحاضر لو جيء إلى المسجد بشخص قاتل النفس، فهل من السنة أن يقول الإمام أنا لا أصلي عليه فصلوا عليه؟ فالجواب إن كان الإمام له قيمته في المجتمع كأمير أو عالم كبير أو سيد وجيه أو ما أشبه ذلك، فإن من السنة أن يقول صلوا عليه فأنا لا أصلي عليه، لأن في هذا ردعا لأمثاله حتى لا يقدم أحد على قتل نفسه. والصلاة حصلت بفعل الناس وسقطت الفريضة. وإنما كانت الأمور هكذا لأن الصلاة على الميت شفاعة له عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصلي، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالذين يصلون على الميت شفعاء، يسألون الله له المغفرة والرحمة والعفو وأن يفسح له في قبره وينور له فيه، فهم شفعاء. لذلك كان الرجل إذا فعل مثل هذه الأشياء التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام فإن أن لا يصلى عليه، لكن ليس الناس كلهم لا بد أن يصلى عليه، لكن الأمير والعالم الكبير والشريف الوجيه وما أشبه ذلك إذا تركوا الصلاة عليه ردعا لأمثاله كان ذلك من السنة. والله موفق. الذي يصلي أحيانا وأحيانا يخلي، يصلي ويخلي، هذا لا يكفر على ما أراه أنا، وإن كان غيري يرى أنه يكفر. فإن من السلف من يقول إذا ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها بلا عذر فهو كافر، لكني أرى أنه لا يكفر إلا من لا يصلي. وأما من يصلي ويخلي فهو فاسق لا شك، لكنه ليس كافر، فهذا يصلى عليه ويفعل به كما يفعل بالأموات الآخرين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، تتضمن مسألتين: المسألة الأولى الصلاة على القبر بعد الدفن، والمسألة الثانية الصلاة على الغائب. أما المسألة الأولى وهي الصلاة على الميت بعد دفنه فإنها مشروعة لمن فاتته الصلاة عليه، ودليل هذا هذه القصة أن امرأة كانت تقوم المسجد، تقوم يعني تنظفه من القمامة، فماتت في الليل، فكأن الصحابة رضي الله عنهم تقالوا أمرها وقالوا: امرأة تقوم المسجد والوقت ليل، لا نحب أن نزعج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل عنها فقالوا: إنها ماتت. فقال: هلا كنتم آذنتموني، يعني علمتمون. ثم قال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها فضيلة تنظيف المسجد من القمامة والأذى كقطع الأوراق، قطع المناديل، الأعواد، التراب وما أشبه ذلك، فإن هذا من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. وأما تنظيفه من النجاسة فواجب، مثل أن ينجسه هر، يعني القط البس، فواجب تنظيفه على من علم أو أن يبلغ من له الشأن في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يطهر بصب الماء عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم سواء كانوا رجالا أم نساء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم من شأن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد. ومنها حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه، حيث إنه يتفقدهم ويسأل عنهم عليه الصلاة والسلام، وهذا دأبه، لأنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صحبة وأكملهم أخلاقا صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وإلا لعلم بموت هذه المرأة ولعلم بموضع قبرها، ولكنه لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وإلا فهو وغيره سواء، كما قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكما أنه لا يعلم الغيب فهو ينسى ما علم عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. ومنها مشروعية الصلاة على القبر، وهذا هو الشاهد من الحديث لهذا الباب، لكن لمن لم يصلي عليه، أما من صلى عليه فإنه لا يشرع له تكرار الصلاة، لكن من لم يصلي وفاتته الصلاة فله أن يصلي على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن ينبغي أن لا يكون هذا، أعني الصلاة على القبر، إلا لسبب، إما قرابة، وإما لكون هذا الرجل له معروف على المسلمين، كهذه المرأة لها معروف على المسلمين بتنظيف مساجدهم، أما العادي فلا. ولهذا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدل على قبر كل من مات ليصلي عليه، لكن هذه المرأة لما كان لها شأن عام، مصلحة عامة، منفعة عامة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها كالمكافأة لها. أما العاديون فلا، لا يشرع أن الإنسان يخرج ليصلي عليه إلا أن يكون له نوع قرابة كابن العم وابن الأخ والأخ والأب والأم والزوج والزوجة وما أشبه ذلك، لكن الزوج من المعلوم أن المرأة لا تخرج إلى المقابر، فهو فالمثال به ليس بصواب. لكن الزوجة، سأل له زوجة ماتت وهو لم يدري، أو كان في مكان، يعني كان في مكان آخر فقدم، فلا حرج أن يخرج ويصلي عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن من دل أحدا على قبر فإنه لا يصلي معه، يصلي وحده، لأن ظاهر هذا السياق أن الصحابة الذين دلوه على قبرها لم يصلوا معه، لكن إن ورد في رواية أخرى أنهم صلوا معه كان فيه دليل على جواز إعادة الصلاة على القبر ممن صلى إذا كان تبعا لغيره. أما الصلاة على الغائب فقد ثبتت في قصة النجاشي. النجاشي ملك الحبشة، أسلم رحمه الله، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مخضرما بين التابعين والصحابة، ليس من التابعين لأنه أعلى منهم وأرفع لكونه أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من الصحابة بل هو دونهم لكونه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا الرجل ملك صالح، آوى المهاجرين إليه من الصحابة رضي الله عنهم، وتوفاه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن رجع المهاجرون من عنده، وهو في بلد كفر. الملك مسلم ورعيته كفار، اللهم إلا قليلا. مات فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في يومه، وفي ذلك الوقت ما في مواصلات، لا هواتف ولا برقيات ولا غيرها، لكنه الوحي من عند الله جل وعلا. أخبر بموته فأخبر الصحابة رضي الله عنهم وقال إنه مات أخ لكم صالح من الحبشة، وأمرهم فخرجوا إلى المصلى وصفوا كأن الجنازة بين أيديهم. والمصلى قيل إنه مصلى الجنائز، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يصلي على الجنائز في المسجد، أكثر الأحيان ما يصلي في المسجد على الجنائز، وإنما أعد لهم مكان خاص يصلون فيه على الجنائز. وقيل إن المراد بالمصلى مصلى العيد، لأن المدينة كغيرها يشرع للناس أن لا يصلوا في المسجد صلاة العيد، بل يصلوا خارج البلد، لكن هذه السنة في المدينة تركت من أزمنة بعيدة وصاروا يصلون في المسجد النبوي، وإلا فلا شك أن السنة أن لا يصلوا في المسجد النبوي، وإنما يصلون خارج البلد اقتداء بمن أسس المسجد النبوي وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن قوله خرج بهم إلى المصلى يحتمل أن المراد به مصلى الجنائز، ويحتمل أن يكون المراد به مصلى العيد. أما كونه مصلى الجنائز فلا غرابة لأنه مكان صلاة الجنائز، وأما كونه مصلى العيد فمن أجل التنويه بشأن هذا الرجل ورفعة ذكره وأنه أهل لأن يخرج إلى مصلى العيد للصلاة عليه. على كل حال في هذا دليل على أنه يصلى على الغائب صلاة الجنازة، وأن الناس يصفون كما يصفون على الجنازة الحاضرة. ولكن هل يصلى على كل ميت غائب؟ الجواب لا، لا يصلى على كل ميت غائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على كل ميت غائب. إذن ما هو الضابط؟ قال بعض العلماء الضابط أن كل من كان له من كان فيه مصلحة للمسلمين من عالم يرشدهم أو غني يتصدق عليهم أو يبرهم بخير فهذا يصلى عليه، ومن كان إنسانا عاديا فلا يصلى عليه. وقال بعض أهل العلم بل لا يصلى على أحد إلا من مات في مكان ولم يصلى عليه، وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، أنه لا يصلى على أحد مهما بلغ في العلم ونفع المسلمين إلا إذا مات في مكان لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه قياما بالواجب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يموت فيهم الكبير في العلم والغني في المال بل والخلفاء، ولم يعهد أن أحدا منهم صلى على هؤلاء، فدل ذلك على أنه لا تشرع الصلاة على الغائب إلا من لم يصلى عليه، كما لو غرق في البحر ولم يصلى عليه، أو مات في قتال ولم يصلى عليه، أو ما أشبه ذلك، فهذا يصلى عليه على الغائب. ولكن هل تحدد الصلاة على الغائب والصلاة على القبر، هل تحدد بزمن أو لا؟ يرى بعض العلماء أنها تحدد بشهر، وأنه لا يصلى على الغائب إذا مضى على موته شهر، ولا يصلى على القبر إذا مضى على موته شهر. والصواب أنه ليس لذلك حد، وأنه إذا مات الإنسان ودفن فللإنسان أن يصلي عليه ولو بعد شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين، بشرط أن يكون هذا المصلي حين موت صاحب القبر من أهل الصلاة على الجنازة. فمثلا إذا كان هذا القبر من أجداد الإنسان ومات وهو ابن 10 سنين فله أن يخرج ويصلي على جده، لأن ابن 10 سنين من أهل الصلاة على الجنازة. أما لو كان له لهذا الرجل 20 سنة ومات جده وقبل 20 سنة فإنه يصلي عليه أو لا؟ لا يصلي عليه. لماذا؟ لأنه مات قبل أن يولد أو قبل أن يكون من أهل الصلاة. ولهذا لو قال لنا قائل الآن هل يشرع لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة يعني على قبره؟ قلنا لا. هل يشرع أن أصلي على قبر عثمان رضي الله عنه؟ قلنا لا، لأن هؤلاء ماتوا قبل وجودك بأزمنة كثيرة. فالضابط أن يكون هذا الميت الذي تصلي على قبره قد مات وأنت قد ولدت وبلغت سنا تكون فيه من أهل الصلاة على الميت. أما الصلاة على الغائب فقد علمتم أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان لم يصلى عليه، وهذا لا حد له أيضا، يعني لو لم نعلم بموت إنسان إلا بعد 10 سنوات وهو لم يصلى عليه فإننا نصلي عليه. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. هذه أحاديث فيما يتعلق بصلاة الجنازة ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه. قول ما من رجل مسلم يعني أو امرأة، لكن القرآن والسنة تارة يأتي التعبير فيهما بذكر الرجال وتارة بذكر النساء، والأصل أن الرجال والنساء سواء في شريعة الله، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو خاص بالنساء. وقوله مسلم احترازا من غير المسلم، لأن غير المسلم لو صلى عليه 40,000 ما نفعوه، بل ولا يجوز أن يصلى على غير المسلم. ولهذا يجب التنبه إلى مسألة خطيرة، نزل المصحف كل حق كامل، إلى مسألة خطيرة يفعلها بعض الناس. يموت الإنسان عندهم وهم يشهدون عليه أنه لا يصلي، فيوصلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين يصلون عليه، وهذا حرام عليهم، لأنه لا يجوز أن يصلى على كافر. وعلى من مات عنده رجل لا يصلي عليه أن يحمله على سيارة بثيابه ثم يخرج به إلى مكان برية فيحفر له حفرة ويرمسه فيها بدون قبر ولا لحد، لأنه لا كرامة له ولا حرمة له. ولأن غير المسلم إذا مات لا يجوز أبداً أن يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة مهما كان إحسانه على عباد الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئاً، هذا شرط مهم، وهو تحقيق التوحيد في المصلين على الجنازة بحيث لا يقع منه شرك لا أصغر ولا أكبر، بل الظاهر أن المراد بالشرك هنا الأصغر، لأن قوله ما من رجل مسلم يغني عن نفي الشرك الأكبر، إذ لا يكون مسلماً ومعه شرك أكبر، فعليه يكون هذا في يكون في هذا دليل على أهمية الإخلاص والابتعاد عن الشرك ولو كان أصغر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر، يعني لو قال والنبي والرسول وحياتي وحياة فلان والكعبة والشمس والقمر يحلف بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن علق تميمة من غير القرآن فقد أشرك، يعني لو أتى بطلاسم علقها في رقبته أو ربطها في يده أو ما أشبه ذلك فقد أشرك. وأما التميمة من القرآن فقد قال بعض العلماء إنها جائزة وبعضهم كرهها. ففي هذا الحديث دليل على أهمية تحقيق الإخلاص والتوحيد، وأنه تجب العناية بإخلاص العبد لربه تبارك وتعالى حتى لا يفوته هذا القيد لا يشركون بالله شيئا. وقوله إلا شفعهم الله فيه يعني قبل دعواتهم له، لأن الشفاعة تنفع المؤمنين،

قد ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، فلنذكر صفة صلاة الجنازة. إذا قدم الميت فإن كان ذكرا قام الإمام عند رأسه، وإن كانت أنثى قام عند وسطها، ولا فرق بين أن يكون الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام، لأنه لم يرد في هذا سنة معينة. ولو أن ذاهبا ذهب إلى أن يكون الرأس عن يسار الإمام لتكون جملة الميت عن يمين الإمام لكان له وجه، لكننا لا نعلم في هذا سنة، فالمسألة سهلة. وما ظنه بعض العوام من أن الميت يكون رأسه عن يمين الإمام فهذا لا أصل له، اجعله عن يمينك أو عن يسارك، المهم أن الرجل تقف عند رأسه والمرأة عند وسطها. ثم إنه إذا كانوا جماعة فإن الإمام يقف وحده على الجنازة ولا يكون معه أحد، لا أقارب الميت ولا غيرهم، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه لا بد أن يكون أهل الميت يقفون مع الإمام، فإن هذا لا أصل له، لكن يقدمون الميت ثم يدخلون في الصفوف، وإذا كان لا يمكن أن يدخلوا في الصفوف صفوا وراء الإمام بينه وبين الصف الأول. ويكبر الإنسان عند كل ويرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، عند التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وإن زاد الخامسة والسادسة والسابعة، المهم أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة، هكذا جاءت به السنة. ووجهه أن كل تكبيرة تعتبر كأنها ركعة متميزة، فلا بد من علامة على كل تكبيرة. يقرأ في الأولى في التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بدون استفتاح، يعني ما تقول سبحانك اللهم وبحمدك ولا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وإنما تكبر ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ الفاتحة، فإن الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، لو تركها الإنسان لم تصح الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم تكبر الثانية فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن ما يكون ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أمته حين قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تكبر الثالثة وتدعو بالدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم تدعو للميت، فتبدأ بالدعاء العام أولا ثم بالدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. ثم تكبر الرابعة وتقول بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم تسلم. وإن كنت تريد أن تكبر خمسا فبعد الثالثة تدعو بالدعاء العام، وبعد الرابعة بالدعاء الخاص بالميت، وبعد الخامسة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ثم تسلم. قال أهل العلم والتسليمة واحدة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسرعوا بالجنازة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في الدرس القادم. هذه صلاة الجنازة، هذه كيفيتها. وإذا كانت امرأة فقل اللهم اغفر لها وارحمها. وإذا كنت لا تدري، مثل أن تكون في مؤخر المسجد ولا تدري أرجل هو أم امرأة، فقل اللهم اغفر لها، يعني لهذه الجنازة، أو اللهم اغفر له، أي لهذا الشخص، يعني أنك تنوي تأتي بضمير يصلح لهذا وهذا. وإذا فات الإنسان بعض التكبير، كما لو دخل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، فإنه بالخيار، إن شاء قال ما يقول الإمام، وإن شاء بدأ بالفاتحة، والفاتحة لا بد منها، ثم إذا كبر الإمام الثالثة يدعو للميت، وإذا سلم الإمام فإن شاء سلم معه، وإن شاء أتى بالتكبيرة الرابعة وسلم. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. وعن سالم عن أبي ساق المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز فيما يتعلق بالدفن والإسراء بالجنازة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فأمر عليه الصلاة والسلام بالإسراء بالجنازة، أي بالإسراء في تجهيزها، في التغسيل والتكفين والصلاة والمشي إلى أن تدفن. وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، بين السبب، أن الجنازة إما أن تكون صالحة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، أسرعوا بها إلى هذا الخير، لا تهينوها، لا تمنعوها من هذا الخير، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم وتتخلصون منه، لأن الجنائز إما صالحة وإما غير صالحة. إن كانت صالحة جعلنا الله وإياكم منهم، فإنها تقول إذا خرجت من بيتها تقول: قدموني قدموني، تحثهم على الإسراء بها. وإن كانت غير ذلك فإنها تقول إذا خرجت من بيتها: يا ويلها أين تذهبون بها، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب أن الإنسان لا يحبس الميت، بل يسرع، إلا إذا شك في موته فإنه ينتظر حتى يتيقن موته، كما ذكر ذلك أهل العلم، لئلا يدفن وهو حي فينتظر، فإذا توقن موته فإنه لا يؤخر، لأن ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام وجناية على الميت، حيث أخر عن الخير الذي قدره الله له. وما يفعله بعض الناس اليوم مع الأسف الشديد أنه إذا مات الميت وله أقارب في بلد آخر حبسوه حتى يحضر أقاربه، ربما يبقى يوما أو يوما وليلة، فإن هذا لا شك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجناية على الميت. وماذا يستفيد من حضور صديقه أو قريبه أو ما أشبه ذلك؟ ماذا يستفيد؟ هو يستفيد أن يصلي عليه، وفائدة هذه يدركها إذا وصل إلى البلد، يخرج إلى القبر ويصلي عليه. أما كونه يحبس من أجل أن يحضر أقاربه أو أصدقاؤه أو ما أشبه ذلك فهذا غلط كبير وعادة سيئة قبيحة. قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخر دفنه من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء؟ نقول: بلى، لكن أخروه لأنه لما مات كانت مصيبته عظيمة، وصارت الأمة ليس لها إمام، ليس لها خليفة سلطان، فأبقوا الصحابة رضي الله عنهم حتى حصلت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. فلما تمت البيعة وصار في الأرض خليفة لله عز وجل في خلقه دفنوا. وإلا من المعلوم أن الصحابة لا يمكن أن يعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر بالإسراع بالجنازة إلا لسبب، والسبب هو هذا. ثم بين المؤلف ساق المؤلف الأحاديث الدالة على فضيلة اتباع الجنازة. اتباع الجنازة إذا اتبعها الإنسان حتى يصلى عليها كتب له قيراط، وإذا تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. ولما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وصار يخرج مع الجنائز كلما سنحت له الفرصة، فدل هذا على أنه ينبغي أن تتبع الجنائز. والذي ينبغي أن تحمل على الأكتاف ويمشي الناس بها مشيا، إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن يكون في شدة حر أو شدة برد أو ريح شديدة أو مطر أو بعد مقبرة وما أشبه ذلك، فلا بأس أن تحمل. وإلا فالأفضل فلا بأس أن تحمل في السجارة، وأما إذا لم يكن حاجة فإن الأفضل أن تحمل على الأكتاف. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث فيما يتعلق بالجنائز، منها المشيعون للجنازة الذين يتبعونها، هل يكونون خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ والجواب على ذلك أن نقول: الأمر واسع والحمد لله، كن أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، المهم أن لا تبتعد عنها بحيث لا تعد مشيعا لها. ولكن الأفضل للمشاة أن يكونوا أمام الجنازة وعن يمينها وعن شمالها، وأما الراكبون فيكونون وراءها. هذا باعتبار ما سبق من أن الناس يركبون على البهائم الحمر أو الإبل، أما الآن فالراكبون على السيارات، والسيارات إذا كانت وراء المشيعين أزعجتهم وأتعبتهم، لهذا نقول أهل السيارات يتقدمون لئلا يؤذوا الناس ويحوشوهم على وجه لا يطمئنون فيه. ومنها هل المرأة تتبع الجنائز؟ تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، والذي نهاهم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها قالت: لم يعزم علينا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقيل إن النساء يكره لهن أن يتبعن الجنائز، وقال بعضهم إنه يحرم أن يتبعن الجنائز. فالذين قالوا إنه يكره كراهة التنزيه قالوا إن أم عطية قالت: لم يعزم علينا. والذين قالوا إنه يحرم قالوا إن هذا فهم أم عطية، ونحن متعبدون بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز للنساء فإنه حرام، والقول بالتحريم أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن اتباع النساء للجنائز يحصل فيه فتنة وشر وبلاء ومزاحمة للرجال وصياح وعويل، لأن النساء معروفات بالنياحة والصياح. ولهذا تجد أن الأحاديث حول النياحة تذكر النساء، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالنساء لسنا أهلا لاتباع الجنائز، فالصواب أن اتباع المرأة للجنائز حرام، وأنه يجب صدهن إذا أردنا أن يتبعن الجنائز. ثم ذكر أيضا مما يتعلق بهذا: إذا مرت الجنازة بالإنسان وهو جالس فهل يقوم أو يبقى جالسا؟ والجواب: إن كان يريد اتباعها فلا بد أن يقوم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وأما إذا كان لا يريد القيام فقال بعض العلماء: إن السنة أن يقوم، وقال آخرون: إن السنة أن لا يقوم، وذلك لتعارض الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا مرت الجنازة في الإنسان أن يقوم، وقام هو عليه الصلاة والسلام لما مرت به جنازة يهودي، قام وقال: إن للموت فزعا. ومن العلماء من قال إن هذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ترك، والصواب أنه ليس بمنسوخ، وأنه يسن للإنسان إذا مرت به الجنازة أن يقوم، وإنما قعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقم لبيان الجواز، وأن الأمر ليس للوجوب، إذ لو خلت السنة عن مثل هذا الحديث لقلنا إنه يجب على الإنسان إذا مرت به جنازة أن يقوم لها. وعلى هذا فنقول: الذي نسخ هو الوجوب فقط، وأما الاستحباب فإنه يسن للإنسان إذا مرت به الجنازة أن يقوم. وقيامه للجنازة إذا مرت فيه مصلحة عظيمة، وهي أنه يذكر الإنسان أنه سيحمل كما حمل هذا، وسيشيع كما شيع هذا. لكن لو قلنا لا تقوم ومرت الجنازة على الجلوس وهم لا يبالون، هم في ضحكهم وكلامهم ولغوهم، لم يكن للموت فزع ولم يكن له أهمية. فالصواب أن قيام الجنازة إذا مرت سنة لا ينبغي للإنسان تركه. ومن ذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الأحاديث، إذا وضع الميت في قبره فإنه يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. قال أهل العلم: وضعه على الجنب الأيمن سنة، واستقبال القبلة واجب، وبناء على ذلك لو وضعه على الجنب الأيسر مع استقبال القبلة لم يكن آثما، لكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن كما هو السنة في النوم، فإن الإنسان إذا أراد أن ينام ينبغي أن ينام على الجنب الأيمن سواء كان مستقبل القبلة أم غير مستقبل. لكن الدفن لما كانت رقدة باقية مستمرة إلى يوم القيامة صار لا بد أن يوجه الميت فيها إلى القبلة سواء كان على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر، لكن الجنب الأيمن أفضل، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. الحديث الأول سبق الكلام عليه، وهو ما يقال إذا وضع الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، وأن بعض العلماء قال هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على الصحابة. أما حديث عائشة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. ومن المعلوم أن كسر عظم الحي محرم وعدوان وظلم، وأنه لا يحل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كذلك الميت كسر عظمه ككسره حيا، لأن الميت له حرمة، فلا يحل لأحد أن يكسر عظم الميت مهما كان، حتى لو فرض أن القبر ضيق فالواجب أن يوسع حتى يمد الميت مدا يتسع، حتى يمد الميت مدا فلا يكسر منه شيء، لأن كسر عظمه ككسر عظم الحي تماما. وبهذا الحديث يستدل على أن ما يفعله بعض الناس اليوم من التبرع للأعضاء بعد الموت كالتبرع بالكلى أو التبرع بالقرنية قرنية العين أو غيرها من جسم الميت أنه حرام ولا يجوز، فلا يحل لأحد أن يأخذ من الميت بعد موته شيئا إلا الأظفار إذا طالت، والشعور التي يستحب أخذها كشعر العانة والإبط فهذا لا بأس، وأما ما سوى ذلك فإنه يجب أن يبقى ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا، حتى لو فرض أن الميت أوصى بعد موته فقال: إذا مت فخذوا الكلية أو خذوا القرنية أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز تنفيذ وصيته، لأن الميت نفسه لا يملك أن يتبرع بشيء من أعضائه. ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتاب الجنائز بأنه لا يجوز أن يؤخذ من أعضاء الميت شيء ولو أوصى به، هكذا ذكره صاحب الإقناع. ولذلك اتجاه الناس اليوم إلى هذا العمل المحرم ما تهافت عليه الناس اليوم من التبرع بالأعضاء فإنه في غفلة عن الدين وعن النصوص الشرعية. والإنسان إذا قدر الله أن يموت مات ولو ركب له شيء، إن حتى لو وضب وجعل فيه أعضاء فإنه إذا أتاه الموت سيموت، وإذا قدر أنه بقي زمنا فمآله للموت، ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه وظنه جاءه بصورة إنسان فظنه رجلا معتديا فلطم موسى عليه الصلاة والسلام فذهب ملك الموت إلى الله وقال إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت فأرسله الله إلى موسى وقال له ليضع يده على جلد ثور وله من السنين بقدر ما تحت يده من الشعر قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت كل نفس ذائقة الموت لا بد من الموت قال فمن الآن ما دام المآل الموت بعد الزمن أو قرب فمن الآن ولكن دعا الله عز وجل أن يقربه من الأرض المقدسة فالحاصل أن تهافت الناس على هذا الشيء في غفلة عن النصوص أما تبرع الحي فكذلك أيضا لا يجوز للحي أن يتبرع بشيء من أعضائه لا الكلية ولا الكبد ولا غيره حتى لأقرب الناس إليه لو فرض أن أمه ستموت إن لم يتبرع لها بكلية فإنه لا يجوز أن يتبرع لها بكلية أو أبوه أو أخوه أو صديقه أو أحد من أقاربه لأن بدنك أمانة عندك قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم أنت لست حرا تتصرف كما تشاء فلا يجوز الإنسان أن يتبرع بكليته لأحد حتى لو مات أبوك أو أمك أمامك إن لم تتبرع لا تبرع له أولا لأن أخذ الكلية من الإنسان مفسدة ثم وضعها في هذا المحتاج إليها قد ينجح وقد لا ينجح وإنما كان أخذ الكلية مفسدة لأن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا فالكليتان تتساعدان في تصفية الدم والبول وكل ما يتعلق بالجسم ولهذا فيهما يقول فيها مئات الأنواع من التصفية في هذه الكلية الصغيرة فأنت إذا أخذتها وعطيتها إنسان معناها أنك أفقدت جسمك أمرا حيويا مهما وإذا قدر أن الإنسان يعيش بكلية واحدة فإنه لا بد أن يكون هناك أدوية دائما يستعملها كما هو الواقع يستعمل أدوية دائما للتقوية ثم إذا قدر أن هذه الكلية التي بقيت أصيبت بمرض فليس أمامه إلا الموت يعني يبقى بلا كلى لكن لو بقيت الأولى للتبرع بها نفعت لذلك نقول ونبين لإخواننا أن التبرع بالأعضاء في الحياة أو بعد الممات محرم لا يجوز فإن قال قائل التبرع بالدم قلنا لا بأس التبرع بالدم يجوز بشرط أن لا يتضرر المتبرع فإذا قال الأطباء أن هذا الرجل دمه كثير لو تبرع بشيء منه لا أضره فلا بأس والفرق بين الدم والعضو أن الدم إذا أخذ يخلفه دم آخر في الحال بمجرد ما ينال طعاما من عصير أو غيره يأتي دم بدل الذي تبرع به لكن العضو ما يأتي بدله عضو فهذا وهذا فرق واضح فالتبرع بالدم لا بأس به بشرط أن لا يتضرر المتبرع والتبرع بالأعضاء محرم على كل حال من الأموات والأحياء فلا تقتل نفسك لإحياء غيرك وما ورد في قصة الثلاثة الذين جرحوا في إحدى المعارك واحتاجوا إلى ماء وجيء لأحدهم بما فقال أعط الثاني والثالث هذا أولا القصة ما ندري هل هي صحيحة ولا مكذوبة والثاني لو صحت فهو اجتهاد منهم والثالث لو كان اجتهادا فهؤلاء إذا ماتوا ما ماتوا بشيء هم سببه إنما ماتوا من عطش ليس هم الأسباب فعلى كل حال المرجع إلى الكتاب والسنة والنفس محترمة والإنسان ليس له أن يفعل في نفسه ما شاء وإذا كان لا يجوز أن تتلف قرشا واحدا من مالك إلى فائدة فكيف تتبرع بجسمك؟ ولهذا جاء الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا. والله موفق. ايش؟ اما شراء الكلى اذا كانت قد نزعت من الانسان لا باس به، مع اني سمعت لما صار التبرع بالكلى، سمعت الان ان في بعض البلاد غير الاسلاميه انهم ياخذون الصبيان ويقتلونهم وياخذون كلاهم، يعني معلوم ان الكلى ستكون غاليه، فهم صارت الان محل كسب للناس، نسال الله السلامه والعافيه. سبحان الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن سعد بن أبي وقاص قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. هذه أحاديث في أحكام الجنائز، منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللحد هو أن يحفر حفرة بجانب القبر من جهة القبلة ليوضع فيها الميت، ويكون الذي وراءه سعة في القبر، وأما نصب اللبن فمعناها أن اللبن يوقف وقفا، بمعنى أنه يسند إلى جانب القبر حتى يكون واقفا. والحكمة من ذلك أنه لو وضع عليه اللبن مسطحا غير منصوب لكان مع ثقل التراب ينهدم على الميت، فكان يبقى منصوبا. وأخبر سعد رضي الله عنه أن هذا هو الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فعله الصحابة اجتهادا منهم أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقبر تارة يكون لحدا وتارة يكون شقا. الشق هو أن يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع فيها الميت، وهذا مكروه إلا إذا دعت الحاجة إليه، كما لو كانت الأرض رخوة رملا أو ترابا منهالا، فهنا يوضع الشق في نصف القبر ويوضع من الجانبين لبن ثم يوضع الميت بين هذا اللبن ثم يسقف عليه. واللحد أفضل، ولهذا جاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن العلماء يقولون إذا كان هناك حاجة للشق فلا بأس به. ثم ذكر أيضا أنه رفع قبره نحو شبر عن الأرض، ووجه ذلك أن القبر لما حفر التراب فإنه لا يكون كالتراب الأصلي الذي في الأرض، لأن التراب الأصلي الذي في الأرض ملتبد تماما، وهذا قد نعث وبعثر. ثم إن مكان الميت أيضا صار فضاء ليس فيه طين، فكان لا بد أن يرتفع القبر عن الأرض. إلا أن العلماء قالوا لا يزاد على تراب القبر، بمعنى أنك لا تزيد القبر ترابا من غيره، لأنك لو فعلت هذا لارتفع القبر، ورفع القبور منهي عنه، وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فهذه ثلاثة أشياء: أولا أن يجسس، أن يوضع عليه الجص الأبيض، وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز أن تشيد القبور، لأن القبور بيوت الأموات، وتشييدها ربما يؤدي إلى الغلو فيها وعبادة أهلها، فلهذا نهي عنه. كذلك نهي أن يبنى عليه، إذا دفن الميت فإنه لا يجوز أن يبنى عليه بناء، لا مسجد ولا غير مسجد. وأما ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن قبره لم يبنى عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وهو مبني من قبل، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفن في بيته. وأما غير الرسول فيدفن مع الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، قالت عائشة: مخافة أن يتخذ قبره مسجدا. واختار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما صاحباه في الحياة ووزيراه، وكان دائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، فهما وزيراه رضي الله عنهما. فاختار أن يدفن معه فدفن معه، وسوف يخرجون يوم القيامة من هذه الأجداث بعضهم إلى بعض. اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وأشد من هذا أن يبنى عليه مسجد، أي على القبر، فإن بناء المساجد على القبور سبب للعنة الله والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا بني المسجد على القبر وجب أن يهدم، لأنه مسجد ملعون فاعل والعياذ بالله، ولا تصح الصلاة فيه. وأما إذا بني المسجد أولا ثم دفن فيه الميت فإنه لا حق للميت في هذا المكان، وهو في مكان مغصوبة، في أرض مغصوبة، يجب أن ينبش وأن يدفن مع الناس، ولا يحل إقراره في المسجد أبدا. لكن المسجد تصح الصلاة فيه إلا أن يكون القبر في قبلته، فإنه لا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. وأما القعود على القبر فكذلك يحرم على الإنسان أن يقعد على قبر أخيه، لما في ذلك من الإهانة والإذلال، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر. وهذا وعيد، وعيد على من قعد على القبور. وأما الكتابة على القبر فقد ورد النهي عنها أيضا، الكتابة على القبر منهي عنها، إلا أن بعض العلماء رخص في الكتابة اليسيرة ككتابة الاسم أو كتابة الوسم أو ما أشبه ذلك، أما أن يكتب زائد على شيء زائد على ذلك فإنه منهي عنه. وسمعنا أنه في بعض البلاد الإسلامية يجعلون نصيبة طويلة على القبر، يعني ينصبون حجرا طويلا ويكتبون فيه الفاتحة، وهذا حرام ولا يحل، وعلى من رآها أن يزيلها، إلا أن يخشى فتنة في ذلك فليدعها وليثم على واضعها. فهذه أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم